بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي الحسين مسلم بن الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله سبحانه وتعالى في كتابه الجامع الصحيح، قال رحمه الله فيما ترجم له الإمام النووي بقوله: كتاب الزكاة. قال: وحدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال سألت عمرو بن يحيى ابن عمارة فأخبرني عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث حاء قال: وحدثني عمرو الناقد قال: حدثنا عبد الله بن إدريس كلاهما عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد مثله. قال: وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن يحيى ابن عمارة عن أبيه يحيى بن عمارة قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بكفه بخمس أصابعه ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال: حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال: حدثنا عمارة ابن غزية عن يحيى بن عمارة قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول:

في السنة الثانية من الهجرة، لكن ذكر الزكاة بمعنى الصدقة جاء في آيات القرآن الكريم في مكيه ومدنيه، وكثيرا ما تذكر الزكاة مقرونة بالصلاة، لكنها كانت على سبيل الإطلاق بمعنى الصدقة، وإنما حدد معناها ومقاديرها وأنواعها بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من مكة. فكانت هي الركن الثالث من أركان الإسلام، يسبقها ركن الشهادتين، ثم ركن الصلاة، ثم تتبعها الزكاة. وهذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم وصدر به الباب هو حديث شامل يبين الأموال التي تجب فيها الزكاة، ويلاحظ علماء المسلمين بأن هذه الأموال ذات طبع وهو النماء والزيادة، فحيث تنمو عند الإنسان إما أن يكون هذا النماء من خلال هذا النوع من المال كبهيمة الأنعام، أو من خلال ممارسة التجارة والبيع والشراء، ويكون ذلك من خلال نماء الذهب والفضة وعروض التجارة، أو من خلال الزراعة، فيكون ذلك في الخارج من الأرض. ومن هنا حدد العلماء أن الزكاة تكون في أربعة أنواع من الأموال: في الذهب والفضة، وفي بهيمة الأنعام الإبل والغنم والبقر، وفي الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وفي عروض التجارة. ما يتخذ للبيع والشراء ويشتغل الناس فيه من أجل تنمية المال فتكون فيه الزكاة. وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يبين لنا هذه الأصناف ويذكر لنا نصاب الزكاة. فالزكاة تكون في بهيمة الأنعام إذا بلغت من الإبل خمسا، وإذا بلغت من البقر 30، وإذا بلغت من الغنم 40. لكن جاء في هذا الحديث على سبيل الإجمال ذكر الإبل، فقال ليس فيما دون خمس ذود صدقة. والمراد بالذود هو الإبل، وليس فيما دون خمسة أوسق يعني من الثمار والحبوب الخارجة من الأرض نصاب الزكاة فيها إن بلغت خمسة أوسق. والوسق عند أهل الزراعة ما بلغ 60 صاعا، والصاع ملء كف الرجل المعتدل 4 مرات، لأن الصاع 4 أمداد، والمد ملء كفي الرجل المتوسط المعتدل. فمتى بلغ الناتج من الحبوب والثمار 300 صاع، لأن 5 أوسق والوسق 60 صاعا، وجب فيها الزكاة، لأن هذا يعد أقل الأموال نماء. ولأهل العلم تفاصيل في الخارج من الثمار، في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، فيما سقي بمؤونة ففيه نصف العشر، وفيما سقي بلا مؤونة بالأمطار وبالسيوح وبالأنهار وبالعيون ففيه العشرة كاملا. وهكذا إذا بلغ المال من عين المال يعني الذهب والفضة، متى بلغت 20 مثقالا من الذهب و200 درهم من الفضة فتجب فيها الزكاة، ومقدار الزكاة فيها 1/4. وأما عروض التجارة فمتى بلغت قيمتها قيمة الذهب والفضة وجبت فيها الزكاة. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه حديث مشهور، رواه عنه عدد من التابعين، كما أخرج الإمام مسلم رحمه الله بعض هذه الروايات، فرواه يعني مسلم من طريق شيوخ هم عمرو بن محمد بن بكير الناقد ورواه كذلك من طريق محمد بن رافع ومن طريق محمد بن رمح بن المهاجر ومن طريق أبي كامل فضيل بن حسين الجحدري ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب ومن طريق إسحاق بن منصور كل هؤلاء شيوخ الإمام مسلم في رواية حديث أبي سعيد يضاف إليهم شيخه عبد بن حميد وشيخه محمد بن رافع فتلتقي هذه الروايات مدارها على يحيى بن عمارة في كل هذه الطرق ورواها عن يحيى بن عمارة عدد من التابعين وأتباع التابعين مما يدل على أن هذا الحديث اشتهر عند علمائه علماء السنة وأخرجه علماء السنة في كتبهم فعمر الناقد رواه في كتابه ومحمد بن رمح أيضا أخرجه في كتابه وهكذا محمد بن رافع وأبو كامل الجحدري وأبو بكر بن أبي شيبة وكل هؤلاء أئمة لهم مؤلفات وكتب أخرجوا فيها هذا الحديث لشهرته وجمع طرقه الإمام مسلم رحمه الله كما أن الإمام مسلم روى هذا الحديث من خلال شاهد لأبي سعيد الخدري وهو جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فقد روى هذا الحديث ويعد شاهدا لحديث أبي سعيد الخدري أما السند الأول من هذا الحديث يقول الإمام مسلم رحمه الله وحدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد وعمرو بن محمد بن بكير الناقد هو عمرو بن محمد بن بكير الناقد أبو عثمان البغدادي قال نزل الرقة قال هو ثقة حافظ ومع ذلك وجد له العلماء أنه وهم في حديث هو من الطبقة العاشرة مات سنة 232 وروى له البخاري ومسلم وابو داود والنسائي. يقول عمرو حدثنا سفيان بن عيينة فشيخه في هذه الرواية سفيان بن عيينة. وسفيان بن عيينة هو سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي، قال ثقة حافظ فقيه إمام حجة، إلا أنه تغير حفظه بأخرى وربما دلس، لكن تتبع العلماء تدليسه فوجدوه إنما يدلس عن الثقات. هو من رؤوس الطبقة الثامنة، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار، ومات سنة 98 و100 وروى له الجميع. هذا نعم معنى أنه يدلس عن الثقات، يعني إن شيوخه الذين يروي عنهم ما لم يسمعه منهم هم ثقات، وبالتالي الشخص الساقط بينه وبين شيخه الذي دلس مأمون، بينه وبين من دلس عن شيخه مأمون، فلا يضر إن صرح سفيان به أو لم يصرح، لأن الخوف من رواية حديث المدلس أن يكون هذا الذي أسقط غير ثقة. ومن هنا يتسرب إلى السنة ما ليس فيها أو ما ليس منها، لكن إذا كان الشيخ الذي روى عنه سفيان الثوري وأخفى اسمه ورواه عن شيخ شيخه ما دام هو ثقة فيطمئن إلى هذه الطريقة أو إلى هذه الطريقة التي روى بها. هذا معنى قوله إن النقاد من علماء الحديث تتبعوا روايات سفيان وميزوا بين ما رواه وصرح به عن شيوخه وبين ما رواه عنهم بالعنعنة، مع احتمال وجود راو بين الشيخ وبين سفيان فوجدوا إن هؤلاء كلهم ثقات وبالتالي لا يضر تدليسه. هذا معنى الكلام. قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سألت عمرو بن يحيى بن عمارة فأخبرني عن أبيه. أما عمرو بن يحيى بن عمارة هو ابن أبي حسن المازني المدني، قال فيه الحافظ إنه ثقة من الطبقة السادسة، يعني طبقة كبار أتباع التابعين أو النادر من صغار التابعين الذين رأوا الصحابي الواحد أو الاثنين لكن ما أخذوا عن الصحابة، وجل شيوخهم من التابعين. قال ثقة من الطبقة السادسة، مات بعد سنة 130 يعني من الهجرة. هذا هو عمرو بن يحيى بن عمارة، وهو يروي عن أبيه، حيث قال عن أبيه وأبوه ويحيى بن عمارة ابن أبي حسن الأنصاري المازني المدني. قال عنه الحافظ بن حجر إنه ثقة من الطبقة الثالثة، يعني من طبقة أوساط التابعين. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نعم هو من صغار الصحابة، لأنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا، ولما وقعت غزوة بدر لم يحضرها لصغره، ولم يشهد غزوة بدر، وأول مشاهده الخندق رضي الله تعالى عنه. قال عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ليس فيما دون خمس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والمراد بذلك الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. ومعلوم أن الزكاة إنما تكون في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر وتكون طعاما يكال ويدخر، كالبر والشعير وسائر الحبوب التي يتخذها الناس، بل يعتمد الناس عليها في قوتهم على مدى العام، فهذه هي التي تكون فيها الزكاة. وكذا الثمار كالتمر والزبيب، يعني العنب إذا جف، لأن هذه أقوات للناس يعتمدون عليها في حياتهم ويتاجرون فيها وتنمو فيها أموالهم، فإذا ما زرع الإنسان وحصل على هذا القدر من الثمر ومن الحبوب وجبت عليه الزكاة. فإن كانت أقل من خمسة أوسق فلا زكاة فيها، لأن صاحبها لا يعد غنيا بهذا المال، لا يعد غنيا بهذا المال، بل ربما هذا المال الذي يحصل عليه يكفيه نفق، يعني يكفيه نفقة له، وقد لا يكفيه نفقة له على مدى العام فيخص به نفسه. لكن إذا وصل المال درجة الغنى والتجارة فعندئذ يتعين إخراج الزكاة فيه. وللعلماء في هذا الباب تفاصيل، منها لو أن إنسان زرع حبوبا متنوعة كبر وشعير وذرة ودخن وحصل على محصول، لكنه لتنوعه قل كل نوع من عن النصاب، يعني وجد 4 أوسق في البر ووسقين في الشعير و3 أوسق في الذرة و3 أوسق في الدخن، فهل يخرج الزكاة بمعنى أنه يخلط بين هذه الأموال يجمعها ويخرج من مجموعها لأنها بمجموعها بلغت النصاب، أو أنه لا يجب عليه الزكاة إلا إذا حصل على كل نوع نصابا؟ هذه من المسائل التي خاض فيها الفقهاء واختلفوا، فمنهم من يرى أنه بمجموع ما حصل عليه يخرج الزكاة ما دام مجموع ما حصل عليه بلغ نصابا، ويخرجه وفق أنواع المحصول، يعني لا يخرجه من نوع واحد. فمثلا لو كان عنده أرز وقمح وشعير لا يعمد إلى الشعير ويخرجه ويترك القمح والأرز، لا، يخرج من كل نوع من هذه الأنواع بنسبة ما حصل عليه. فإن كان قد حصل على وسقين من الأرز فيخرج منها نصيب الوسقين، ووسقين من القمح يخرج منها نصيب الوسقين، وهكذا من الشعير، لأن هذه الأنواع تتنوع وتتفاوت في أسعارها وفي حاجة الناس إليها. كما أن أهل العلم يرون أن الثمار مثل التمر، التمر أنواع مختلفة وأصناف متنوعة، منها الجيد ومنها الرديء، فهل يخرج الزكاة من الجيد منها أو من الرديء منها؟ هكذا يقول أهل العلم إنه يخرج من هذا التمر بقدر ما حصل عليه من أنواع، بحيث يخرج من أوساطها. هذا فيما يتعلق بالحبوب والثمار. وأما ما يتعلق ببهيمة الأنعام فسيأتي تفصيل لبهيمة الأنعام وكيفية إخراج هذا النوع من الزكاة حيث تولاه الشارع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وحدد وبين كيفية إخراج كل نوع من أنواع بهيمة الأنعام. وأما الذهب والفضة فأيضا يخرجه من أوساطها، لأن الذهب له عيارات منه ما هو خالص ومنه ما هو مختلط، فيخرج الزكاة من أوساط هذه الأنواع. وهكذا في عروض التجارة، وسيأتي الكلام على ذلك تفصيلا. لكن قوله هنا في ليس فيما دون خمسة أوسط، يعني من الخارج من الحبوب والثمار. نعم نعم، الصاع ايش؟ الصاع في هذه الايام يختلف وزنه ما بين 2.5 كيلو او 3، لان طبيعة الحبوب منها ما هو خفيف في وزنه كالذرة، فهذا عندما يكال يصل الى 3 كيلو، ومنها ما هو ثقيل كالقمح، فعندما نقيل الصاع ولو وزناه نجده نحو من 2.5 كيلو. فلهذا يتفاوت يعني النوع، لكن الضابط الشرعي في هذا هو الصاع أو المد، لأن المد هو الوحدة الأساسية في المكاييل. فمتى بلغ ستة أوسق يعني 300 صاع، يعني 1200 مد، تجب فيه الزكاة. ها؟ هذه أيديهم ليست وسطا. العبرة بالرجل، كفي الرجل المعتدل. ايه، على كل حال من قال 3 كيلو راعى مصلحة الفقير. قال ولا فيما دون 5 زود صدقة. والزود المراد بها الإبل، والمراد بزكاة بهيمة الأنعام لها شروط. أول شرط فيها أن تكون هذه الإبل سائمة، ومعنى سائمة يعني أنها ترعى الحول كله، لا يعلفها صاحبها، يعني لا يشتري لها علفا، وإنما تخرج إلى المراعي وترعى وتأكل من ما ينبت في الأرض، فلا بد أن تكون سائمة. أما إن كانت عوامل أو كان صاحبها يعلفها فهذه لا زكاة فيها. اليوم وجد ما يسمى بتجارة بهيمة الأنعام، يعني أن هناك شركات تربي هذه الماشية وتعلفها وتستولدها وتفيد من أجزائها، فهل تخرج زكاتها كزكاة السائمة؟ الجواب لا، لأن هذه ما دامت تباع وتشترى فعندئذ تتحول من كونها سائمة إلى كونها عروض تجارة. عروض تجارة وعروض التجارة لا يراعى فيها العدد وإنما يراعى فيها القيمة، فمتى بلغت قيمتها 20 مثقالا أو 200 درهم وجب فيها الزكاة. أما إذا كانت سائمة كما هو عادة العرب في ذلك الزمان وفي هذه الأزمان أيضا، يتمولون بهيمة الأنعام ويرعونها ويفيدون من لحمها ويفيدون من لبنها، وتكون لهم رأس مال، ففي هذه الحال الزكاة تكون بحسب أعدادها. فإن كانت 5 من الإبل وجبت فيها زكاة يخرج فيها شاة. ومن اللطائف أن الأصل في الزكاة أن يخرج الإنسان الزكاة من المال نفسه، فيخرج من الإبل إبلا ومن البقر بقرا ومن الغنم غنما إلا في الإبل، فمتى بلغت 5 وجبت فيها شاة يخرج فيها شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياة، وفي 20 4 شياة. فإذا بلغت 25 وجبت فيها بنت بخاب، يعني الزكاة تكون من نوعها لا من غيرها. 25 ففيها بنت مخاض، إلى 36 ففيها بنت لبون. وبنت اللبون وبنت مخاض يعني المراد بها الأنثى التي لم تكمل عاما، هذه بنت المخاض، يعني لأن أمها قريبة من الولادة. وأما بنت اللبون فما كان بلغت من العمر 2 سنة، لأنها حديثة عهد من قطاعها عن اللبن حيث تفطم فتسمى بنت اللبون. فإن زادت عن ذلك فتكون الزكاة في الحقة أو الحقة ما بلغت 3 سنوات، إذا بلغت 45 ففيها حقة، فإن بلغت 61 ففيها جذعة. هكذا جاء تقسيم الزكاة في بهيمة الأنعام. وأما البقر فلا تجب الزكاة فيها حتى تبلغ 30، ففيها تبيع أو تبيعة، فإن بلغت 40 ففيها مسنة، يعني ما لها 2 سنة. ثم يضطرد الأمر في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. أما الغنم فإذا بلغت 40 شاة فيها شاة، من أوسط أنواع الشياة ولم يحدد لها سن معينة، في 40 إلى أن تبلغ 100، فإن زادت 101 ففيها إيه؟ شاتان. إلى أن تبلغ 200 ففيها 3 شياه. ثم بعد ذلك يضطرد الحكم في كل مئة شاة. هذه هي زكاة بهيمة الأنعام. وأما قال وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وهذا في بهيمة، وهذا في زكاة العين يعني الذهب أو الفضة، تكون فيها الزكاة إذا بلغت في الفضة خمس أواق جمع أوقية، والأوقية من الفضة وزنها 40 درهما، فإن بلغت خمس أواق يعني 200 درهم وجب فيها الزكاة. ولا تجب الزكاة في الذهب إلا إذا بلغت 20 مثقالا، والعشرون مثقال فيها الزكاة. هنا أيضا يشير أهل العلم إلى مسألة، وهي لو أن إنسان ماله من النوعين، يعني عنده ذهب وعنده فضة وهما بمجموعهما يبلغان الزكاة، فهل يخرج الزكاة أو أنه لا يخرج الزكاة إلا إذا بلغ كل نوع نصابه؟ الظاهر أنه إذا بلغ ما عنده من المال قيمة النصاب، نصاب أحدهما، يخرج الزكاة من مجموعهما، ولا اختلاف في قيمة ما يخرج، لأن قيمة الزكاة في الاثنين في النوعين واحد، وهو ربع العشرين، سواء كان ذهبا أو كان فضة. قال وليس فيما دون خمس أواق صدقة. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله بعد هذا الحديث المتابعات له، فبدأ بحديث محمد بن رمح ابن المهاجر قال وحدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر قال أخبرنا الليث يعني ابن سعد، والليث بن سعد إمام، ثم حول السند ليسوقه من طريق آخر. قال حاء وحدثني عمرو بن ناقد قال حدثنا عبد الله بن إدريس، وفي هذه الرواية عبد الله بن إدريس يتابع الليث بن سعد. قال كلاهما عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى يعني ابن عمارة بهذا الإسناد. فانتهى الحديث إلى عمرو بن يحيى الذي عليه مدار الرواية. أما الشيخ شيخ الإمام مسلم أو شيوخ الإمام مسلم في هذا الحديث هما محمد بن رمح بن المهاجر، وهو محمد بن رمح بن المهاجر التجيبي مولاهم المصري، قال ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 42 و200، وروى له الإمام مسلم وابن ماجه، روى له الإمام مسلم وابن ماجه. قال أخبرنا الليث، والليث هو ابن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، قال ثقة ثبت فقيه إمام مشهور من الطبقة السابعة، مات في شعبان سنة 75 يعني 100 وروى له الجميع. وأما عمرو الناقد فقد مرت بنا ترجمته في أول الدرس، يروي عن شيخه عبد الله بن إدريس، وعبد الله ابن إدريس أيضا قال عبد الله ابن إدريس، عبد الله بن إدريس قال حدثنا عبد الله ابن إدريس هو عبد الله ابن إدريس ابن يزيد ابن عبد الرحمن الأودي أبو محمد الكوفي، قال ثقة فقيه عابد من الطبقة الثامنة، مات سنة 92 وروى له الجميع. قال كلاهما يعني كلا من الليث بن سعد وعبد الله بن إدريس عن يحيى بن سعيد، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.